ومعن بن عدي وعامر بن السكن والوحشي، فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه. ففعل واتخذ مكانه كناسة وكفرا وتقوية للكفر الذي يضمرونه وتفريقا بين المؤمنين. يريد الذين كانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قباء وإرصادا ترقبا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني الراهب، فإنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم أحد لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين حتى انهزم مع هوازن وهرب إلى الشام ليأتي من قيصر بجنود يحارب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بقنسرين وحيدا. وقيل كان يجمع الجيوش يوم الأحزاب، فلما انهزموا خرج إلى الشام ومن قبل متعلق بحارب، أو اتخذوا مسجدا من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف، لما روي أنه بني قبيل غزوة تبوك، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فقال: إنا على جناح سفر، وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه. فلما قفل كرر عليه فنزل: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا ببنائه إلا الخصلة الحسنى أو الإرادة الحسنى، وهي الصلاة والذكر والتوسعة على المصلين، والله يشهد إنهم لكاذبون، أي في حلفهم. ثم قال تعالى: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. لا تقم فيه أبدا للصلاة. لمسجد أسس على التقوى، يعني مسجد قباء أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه أيام مقامه بقباء من الاثنين إلى الجمعة، لأنه أوفق للقصة، أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول أبي سعيد رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال: هو مسجدكم هذا مسجد المدينة. من أول يوم من أيام وجوده، ومن يعم الزمان والمكان كقوله: لمن الديار بقنة الحجر، أقوين من حجج ومن دهر، أحق أن تقوم فيه، أولى بأن تصلي فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا من المعاصي والخصال المذمومة طلبا لمرضات الله، وقيل من الجنابة فلا ينامون عليها، والله يحب المطهرين، يرضى عنهم ويدنيهم من جنابه تعالى إدناء المحب حبيبه. قيل: لما نزلت مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباء، فإذا الأنصار جلوس، فقال عليه الصلاة والسلام: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا، فأعادها فقال عمر: إنهم مؤمنون وأنا معهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أترضون بالقضاء؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أتصبرون على البلاء؟ قالوا نعم قال أتشكرون في الرخاء قالوا نعم فقال صلى الله عليه وسلم أنتم مؤمنون ورب الكعبة فجلس ثم قال يا معشر الأنصار إن الله عز وجل قد أثنى عليكم فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط فقالوا يا رسول الله نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار الماء فتلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين أفمن أسس بنيانه بنيان دينه على تقوى من الله ورضوان خير على قاعدة محكمة هي التقوى من الله وطلب مرضاته بالطاعة أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها فإنها فانهار به في نار جهنم فأدى به لخوره وقلة استمساكه إلى السقوط إلى النار وإنما وضع شفا الجرف وهو ما جرفه الوادي الهائر في مقابلة التقوى تمثيلا لما بنوا عليه أمر دينهم في البطلان وسرعة الانطماس ثم رشحه بانهياره في النار ووضعه في مقابلة الرضوان تنبيها على أن تأسيس ذاك على أمر يحفظه من النار ويوصله إلى رضوان الله ومقتضياته إلى الجنة أدناها وتأسيس هذا على ما هم بسببه على صدد الوقوع في النار ساعة فساعة ثم إن مصيرهم إلى النار لا محالة وقرأ نافع وابن عامر أسس على البناء للمفعول وقرأ أساس بنيانه وأس بنيانه على الإضافة وأساس بالفتح والمد وإساس بالكسر وثلاثتها جمع أس وتقوى بالتنوين على أن الألف للإلحاق لا للتأنيث كتترى وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر جرف بالتخفيف والله لا يهدي القوم الظالمين إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم ثم قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا بناؤهم الذي بنوه مصدر أريد به المفعول وليس بجمع ولذلك قد تدخله التاء ووصف بالمفرد وأخبر عنه بقوله ريبة في قلوبهم أي شكا ونفاقا والمعنى أن بنيانهم هذا لا يزال سبب شكهم وتزايد نفاقهم فإنه حملهم على ذلك ثم لما هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسخ ذلك في قلوبهم وازداد بحيث لا يزال واسمه عن قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إلا أن تقطع قلوبهم قطعا بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك والإضمار وهو في غاية المبالغة والاستثناء من أعم الأزمنة وقيل المراد بالتقطع ما هو كائن بالقتل أو في القبر أو في النار وقيل التقطع بالتوبة ندما وأسفا وقرأ يعقوب إلى بحرف الانتهاء وتقطع بمعنى تتقطع، وهو قراءة ابن عامر وحمزة وحفص، وقرئ يقطع بالياء ويقطع بالياء ويقطع بالتخفيف، وتقطع قلوبهم على خطاب الرسول، وكل مخاطب. ولو قطعت على البناء للفاعل والمفعول. والله عليم بنياتهم، حكيم فيما أمر بهدم بنيانهم. ثم قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون استئناف ببيان ما لأجله الشراء، وقيل يقاتلون في معنى الأمر، وقرأ حمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول. وقد عرفت أن الواو لا توجب الترتيب، وأن فعل البعض قد يسند إلى الكل. وعدا عليه حقا مصدر مؤكد لما دل عليه الشراء، فإنه في معنى الوعد في التوراة والإنجيل والقرآن مذكورا فيهما كما أثبت في القرآن. ومن أوفى بعهده من الله مبالغة في الإنجاز وتقرير لكونه حقا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فافرحوا به غاية الفرح، فإنه أوجب لكم عظائم المطالب كما قال: وذلك هو الفوز العظيم. رفع على المدح أيهم طبعا ذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكرهم الله عز وجل بأوصاف تتعلق بهم، فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. نعود إلى ما بدأنا به. قال ربنا عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية، الذين ذكروا في آخر الآيات السابقة في قوله تعالى: وآخرون مرجون، أو التقدير الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. هؤلاء إنما سيأتي الجواب، أي ممن وصفنا من المنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى غير ذلك. أو أخص بالكلام الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. سبحان الله، ترى أن القرآن الكريم يحمل أوجها من الإعراب وأوجها من المعاني. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، انظر إلى هذا الاسم الذي وصفه ربنا عز وجل. إذن المسجد إنما شأنه أن يجمع المسلمين، أن يوحد كلمته، أن يصلوا الجماعة فيه، أن يسألوا عن بعضهم البعض، أما أن يبنى المسجد ضرارا مضارة للمؤمنين يفرق بين صفوفهم ويفرق بين جمعهم ويفرق بين عددهم ويفرق بين أئمتهم، هذا أمر لا يرضاه الله عز وجل. ولو أردنا أن نتكلم عن سبب ذلك فلا بد أن نذكر مسألة هامة جدا. بنو عمرو بن عوف بنوا مسجدا يسمى بمسجد قباء، فهذا المسجد بنوه بإخلاص وحكمة وطلب للرضا من الله عز وجل. بنوا هذا المسجد الذي سمي بقباء، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم، فمن أجل أن يصلي لهم في هذا المسجد فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى في المسجد، فاتخذوا من مكانه مصلى ومن مكانه الذي أقام فيه جهة لقبلتهم، كما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد، بارك لهم هذه البقعة التي فعلوها وتقربوا فيها إلى الله عز وجل بهذا البناء العظيم. ماذا حدث عند العرب؟ حسدوا، حسدتهم إخوانهم، وعلى رأس هؤلاء حسدهم حسد إزالة كما يقال، نعم، وليس حسد غبطة، بنو غنم بن عوف. فذهبوا فبنوا مسجدا على قصد لا أن يؤمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أجل أن يؤمهم منافقا وكافرا أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام. فلما أتموا بناء ذلك المسجد عند ذلك طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرادوا أن يعتذروا فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا، هذا المسجد لمن؟ لذي الحاجة الذي لا يستطيع أن ينتقل بسبب مرضه وعدم قدرته على المشي، لذي الحاجة والعلة، المصاب بعلة من العلل، والليلة المطيرة إذا كثر المطر ولا نستطيع الوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كثر الشتاء، فصلي فيه حتى نتخذه مسجدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر أراد وأحسن أولا النية فيهم، أخذ ثوبه ليقوم معهم، فنزل قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تغير حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا جماعة من أصحابه، دعا مالك بن الدخشم، دعا معنى بن عدي، دعا عامر بن السكن، دعا الوحشي، فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله. انظر ماذا وصف الذين بنوا هذا المسجد بالظلمة، فاهدموه واحرقوه، ففعلوا. ثم اتخذ مكان ذلك المسجد كناسة، اتخذوه لا للإمام، اتخذوه للكفر، لتقوية الكفر الذي يضمرونه، اتخذوه من أجل أن يفرقوا بين المؤمنين الذين يريدون ويستمعون، يريدون أن يستمعوا للصلاة، كما اجتمع المسلمون في مسجد قباء كانوا يترقبون من حارب الله ورسوله من قبل، كانوا ينتظرون ذلك الراهب الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. لم يزل يقاتل رسول الله في كل غزواته حتى في غزوة حنين، وعندما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونازم مع هوازن هرب إلى الشام، وظن أنه يذهب إلى قيصر ويأتي بجنود يحارب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحظى بذلك، ثم مات وحيدا لا قيمة له، بقن سنين لم يهتم له أحد. كان يجمع الجيوش في يوم الأحزاب، لما انهزم هزموا جميعا تخرج إلى الشام، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يريد لواحد من هذا أن يجعل له مكانا في جزيرة عرب، لا مكان للكفر، لا مكان للنفاق أبدا. لذلك عندما سألوا رسول الله إنما كان على جناح سفر في غزوة تبوك، ووعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقائلا لهم: إنا على جناح سفر، وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه. فلما عاد رسول الله وقفل من تبوك كرر عليه هذا الأمر، كرر عليه بقولهم، وهم يعلمون ذلك الأصل في المسجد ألا يبنى إلا إلى الخير. ماذا قال تعالى في وصفهم: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. إن هذا الحليف الذي يحلفونه دليل كذبهم، ما أردنا ببنائه إلا خصلة طيبة، إلا خصلة مباركة، ما أردنا إلا الصلاة، ما أردنا إلا الذكرى، ما أردنا إلا التوسعة على المسلمين. لا، كل ذلك كذب. ولا يحلفن، الله عز وجل يقول لا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والواقع غير ذلك، لأن الله عز وجل يقول: والله يشهد، يعني على حليفهم هذا وعلى بنائهم، إنهم لكاذبون. لكاذبون في حليفهم، لكاذبون في بنائهم، لكاذبون في قولهم تقربا إلى الله، سعة للمسلمين، هذا للحاجة، للعلة، لليلة الشاتية، لليلة المبطرة. لا، كل ذلك كذب. ثم جاء الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. لقد أمر الله رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لا يقف أبدا في هذا المسجد، فما كان منه إلا أن يرسل أصحابه ليحرقوا. ثم ذكر شيئا آخر، ذكر المقابل: إذا ذكرت الشر فاذكر الخير، إذا ذكرت الإيمان فاذكر الكفر، إذا ذكرت المؤمنين فاذكر المنافقين، وهكذا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. إذن هذا المسجد الذي عني فيه إنه مسجد قباء، الذي قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس فيه أيام، وصلى مع أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، يحتمل أن يكون أيضا هذا المسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. إذن من أول يوم من أيام، لكن القصة إنما تفيد أن هذا الأمر على مسجد قباء. أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. من أي شيء يتطهروا؟ المؤمن دائما يحب أن يرتقي، في كل يوم يتخلص من المعاصي، في كل يوم يتخلص من الخصال المذمومة، في كل يوم يتقرب إلى الله عز وجل، في كل يوم يطلب مرضاة الله، في كل يوم يتخلص من الجنابة إن أصيب فيها، فلا ينام إلا على طهارة. لذلك أثنى الله عليهم بقوله يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. عندما سمع رسول الله هذه الآيات من جبريل وعلم أن الله قد رضي عنهم وأدناهم منه سبحانه وتعالى إدناء المحب لحبيبه، مشى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من المهاجرين، ووقف على باب المسجد فإذا الأنصار جلوس، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أمؤمنون أنتم؟ تعجبوا فسكتوا، فأعادها: أمؤمنون أنتم؟ فقال سيدنا عمر: إنهم مؤمنون وأنا معه. فقال عليه الصلاة والسلام يسألهم: أترضون بالقضاء؟ قالوا: نعم، يعني بالقضاء والقدر، قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أتصبرون على البلاء؟ قالوا: نعم. قال: أتشكرون أي ربكم في الرخاء؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: انظر إلى هذه الشهادة العظيمة لأهل قباء، على عكس أولئكم تماما، أنتم مؤمنون ورب الكعبة، أنتم مؤمنون ورب الكعبة. ثم جلس معهم ثم قال: يا معشر الأنصار، إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى عليكم خيرا، فماذا تفعلون عند الغائب؟ ماذا تصنعون عند الوضوء؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنا نتبع الغائط الأحجار الثلاثة، أول ما نتغوط نأتي إلى أحجار فننظف فيها أجسامنا أي بالأحجار، ثم نأتي بالماء بعد ذلك فنتطهر، لا نكتفي بالأحجار، فنزيد على ذلك أننا نتطهر بالماء ثم نتبع الأحجار الماء. لذلك قال الله عز وجل: يحبون أن يتطهروا. ما هو الجواب في ذلك؟ والله يحب المطهرين. إذن هذا. ثم قال تعالى على هذا الأمر مقارنة مع مسجد ضرار: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. انظر إلى هذه المقارنة: أفمن أسس بنيانه، أفمن أسس هذا الدين، هذا البنيان، مع التقوى لله، مع الخوف من الله عز وجل، من الاستعداد لأن يجده الله حيث أمره وأن يفقده حيث نهى، من أجل رضوان من الله، هذا خير؟ إذن هذا الذي يفعل على قاعدة محكمة قوية جدا، يطلب مرضاة الله ويطلب طاعة الله عز وجل، هل يقارن بأضعف القواعد؟ كمن إذن؟ ورضوان من أسس بنيانه على شفا جرف هار. إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل كيف الذي يجعل بنيانه في طرف الوادي، في المكان الذي ينجرف، في المكان الذي لا يحتمل فيسقط ذلك، طبعا تمثيل للأرض التي بنى عليها المؤمنون بنيانه بأنها أرض التقوى وأهل أرض الصلاح والطاعة، وهنا أرض النفاق والكفر. لذلك الله يثبت التقوى، والله عز وجل إذن يزيل الكفر وأهله. لذلك عندما بنوا هؤلاء مسجدهم ربنا عز وجل جعل دينهم في سرعة انطماسه في انهياره في النار في مقابلة رضوان الله عز وجل، ذاك يحفظه من النار وهذا يحرقه في النار. إذن هذا على تقوى وهذا على كفر، هذا على إيمان وهذا على نفاق. إذن مسألة عظيمة جدا، هذا التأسيس تأسيس عظيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ هذه نتيجته، أدى به لخوره إلى سقوطه إلى احتراقه إلى أن الله لا يقبله. الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهديهم إلى ما يفعلون، هؤلاء لا يهديهم إلى ما فيه صلاحهم ولا إلى ما فيه نجاتهم، لأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. هذا البنيان الذي بنوه إنما هو بنيان الشك والنفاق، بنيان الريبة، البنيان الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدمه. لذلك رسخ ذلك الإيمان في قلوب المؤمنين ورسخ الكفر والنفاق في قلوب الكافرين. فربنا عز وجل قال إلا أن تقطع قلوبهم، بحيث أن هذه القلوب كأنها تقطعت، ما عندها قابلية لا للإدراك لا لشيء من ذلك، كأنها مقطعة بالقتل، كأنها مقطعة بالقبر، كأنها مقطعة في النار، كأنها مقطعة بالتوبة، كأنها مقطعة بالأسف. إذن انظر كيف شئت، سبحان الله، كلام عظيم جدا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. الله عليم بهذا البنيان الذي بنوا، حكيم، حتى أمر الله عز وجل وهو الذي يضع الأشياء في أماكنها، فأمر رسوله بهدم بنيانهم. ثم ذكر الله عز وجل شأن المؤمنين الصالحين فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يحدثنا عن إثابة المؤمنين قال إن الله اشترى. من الذي باع؟ باع المؤمنون أنفسهم، باعوا أموالهم، باعوا ديارهم، باعوا أوطانهم، باعوا أبناءهم في سبيل الله لإرضاء مرضاة الله لإرضاء الله عز وجل. الله الذي اشترى، بأي شيء استبدلوا؟ تقول اشتريت الكتاب بدرهم، تلقي الكتاب، إذن تلقي الدرهم، وبعد ذلك الله عز وجل ماذا ألقى لهم؟ أعطاهم الجنة. قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأي شيء؟ بأن مقابل ذلك لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. هذه الجنة إنها في مقابل بذل المال والنفس والولد وبذل الدنيا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فيقتلون ويقتلون، طبعا في قراءة يقتلون ويقتلون، كيفما كان العطف إنما يقتضي المغايرة، فمرة يقتلون ومرة يقتلون، فإذا قتلوا فعلوا ذلك في سبيل الله، وإذا قتلوا كان ذلك أيضا لأنهم قدموا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأجل ذلك الشراء العظيم الذي اشتروه. نعم، قال الله عز وجل وعدا عليه حقا في التوراة، أعدهم على ذلك وعدا. من الذي يلتزم هذا الوعد؟ رب العزة تبارك وتعالى. أين جاء هذا الوعد؟ جاء في الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إذ كن مذكور ذلك في التوراة، مذكور في الإنجيل، وأثبت هذا في القرآن الكريم وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم قال تعالى ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد، في أحد يستطيع أن يكون وفيا بالعهد كما يفي الله سبحانه وتعالى بعهده؟ وهذا مبالغة في إنجاز الوعد وبالتقرير بأنه حق من عند الله. ومن أوفى بعهده من الله، كلنا نقول لا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. ثم أعطاهم البشارة فقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. البشارة لا تكون إلا بخير. نعم، يأتيك ولد يبشرك الناس، جاءك ولد، إذا الحمد لله جاءك بخلقة تامة، قامت أمه على سلامة. نعم، يبشرك بعض الناس إذا حدث مكروه، الحمد لله لم تصب تجارتك بأذى، لم يصب محلك بأذى، لم يصب ولدك بأذى، الناس كلهم سالمون، أتى الحجاج يبشرون كلهم سالمين غانمين مغفورا لهم إن شاء الله. فاستبشروا، هذه بشارة، والبشارة تكون بالخير. قال تعالى بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما إذا قيل بشرهم بعذاب أليم فهذا للتهكم، يعني التهكم عندما يستخدم كلمة البشارة بدل كلمة العذاب. فاستبشروا ببيعكم، جاءت هنا على حقيقتها، استبشروا بهذا البيع الذي بعتموه، وهذا الشراء الذي اشتراه الله عز وجل، الذي بايعتم به. من العاقد؟ رب العزة. مع من؟ مع المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل ببيعكم الذي بايعتم به. ففرحوا غاية الفرح. نعم، فإن هذا الفرح يوجب لكم أعظم المطالب عند الله عز وجل، ذلك البيع، ذلك المطلب، تلك البشارة، ذلك الثواب، ذلك الرضوان من الله عز وجل، لا يعادله شيء. لذلك وصفه الله بقوله ذلك الفوز العظيم. اللهم أكرمنا به يا رب العالمين، اللهم كما أكرمت أحبابك الذين كانوا مع نبيك أكرمنا بفوز عظيم يا رب العالمين. حسن أعمالنا، حسن أقوالنا، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اجعلنا من المعتبرين، اجعلنا من المهتدين، لا تجعلنا من القوم الضالين، اللهم لا تجعلنا من القوم المفسدين، اللهم لا تجعلنا من القوم المنافقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحب وترضى، اجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، ألف بين قلوبنا واختم لنا بخاتمة الحسنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.